خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالإيمان بالله تعالى: الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بوجود الله تعالى. ثانيا، الإيمان بربوبية الله تعالى. ثالثا، الإيمان بألوهية الله تعالى. رابعا، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وهذا كله مشمول بقولنا لا إله إلا الله. خلاصة مفاهيم أهل السنة.